وده ليه؟ لأنهم كانوا إذا تلقوا الأمر ما يعودوش بقى يقول لك واجب ولا مستحب. إذا كان مستحب يبقى أنا حر أعمل ما أعملش، عايز ثواب مش عايز. ما كانوش الصحابة كده أبدا. في الصحيحين من حديث سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله عز وجل عنه بكل عضو عضوا حتى إنه ليعتق بالرجل الرجل وباليد اليد وبالفرج الفرج. فلو في عتق وانت مش عارف تعتق رقبة ممكن اشترك انا وانت، طالما المسألة بالقطاعي طب ما نشترك مع بعض، جايز اخد لي ودن ها او اخد لي عين او اخد لي رقبة اخد لي راس اي حاجة، طالما انه قطاعي كده الرجل بالرجل والعين واليد واليد انا ما عنديش، ممكن انا وانت نشترك ثلاثة اربعة اشترك في عتق رقبة كل واحد ياخد له حتة منه يوم القيامة. ففي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث كان علي بن الحسين ابن أبي طالب رضي الله عنهما جالسا مع سعيد بن مرجانة وهو يحدث هذا الحديث، فقال له يا سعيد أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال نعم. فقال أدعو لي مطرفا، ومطرف هذا أفره عبد عنده، طلب عرض تحطه على أوضة يعرشه. ما هو طالما المسألة إيد بإيد ورجل برجل ووزن والكلام ده كله، ما قالش هات لي بقى ولد سفروت كده ولا جلد على عظم، قال له هاتوا لي بقى التخين المنظر الزرق. فجاء مطرف وقف قدامه قال له أنت حر. ايه الاستجابة الباهرة اللي كانوا الصحابة عايشين فيها دي؟ عشان كده ربنا نصرهم سبحانه وتعالى. وفي كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ساووا المشركين يوما، لا في العدد ولا في العتاد. غزوة بدر كانوا 314 والمشركون كانوا ألفا، كان المشركون يأكلون في اليوم عشرا من الجمال يذبحونها، وكان الصحابة يقتسمون التمرات، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر غير فرسين اللي هي تساوي الطائرات المقاتلة النهاردة، وكان معهم بعض البعران يتعاقبون عليها كل واحد يركب مرحلة. وانتصر الذين كانوا يقتسمون التمرات على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال. في غزوة أحد كان الأمر أطم وأعجب، بعد ما تهزم المشركون في بدر وكانت فضيحة بجلاجل وفقدوا هيبتهم في الجزيرة العربية ومات صناديدهم، العقول المفكرة أبو جهل وعتبة بن ربيعة والجماعة دول، حتى ترأس فيهم أبو سفيان لذهاب أكابرهم بقى راس فيهم لأن ما عادش حد كبير، ماتوا كلهم. فطبعا عايزين ننتقم، فبدأوا بقى إيه يرصدوا بقى الفلوس، العير التي نجت في بدر أوقفوها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. اي بني ادم كان له بضاعه غصب عنه لازم يسيب الفلوس عشان احنا بنعد لحرب الرسول عليه الصلاه والسلام. العير دي كانت الميزانيه بتاعتها 50,000 دينارا ذهبا. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. الايه دي نزلت علشان وقف العير لحرب النبي عليه الصلاه والسلام. تمام. استخدموا بقى الحرب المعنويه، استعانوا بالشعراء ان هم يهيجوا القبائل، فتحوا باب التطوع للاحابيش اللي هم بره قريش، فجابوا تقريبا حوالي 700